مع بعضينا اخوانا المثل الاولى تابع معايا حل الزمن الحالي خلاص بقول صح. المثل الاولى اخ الاب انا بتكلم عنك انت يا ميت اخوك من ابوك وابن اخوك الشقيق وزوجه مؤمن الزوجه توليه بعد ما تصور طب ومين اللي يقدر يقطع طبعا للاخ الاب يعني اقرب من ابن اخويا ده الحل ان هنا مش صح يبقى اخويا اقرب من ابن اخويا وان كان اخويا مش يجي لكن ده اخويا انما الثاني ابن اخويا نزل جيل نزل بطن نمره اثنين اخويا ابن امي وامي وعمي عمي لاب يعني اخ ابويا مش يجيبه اخوه ابن ابوه ماشي ولو عايز يقول عم الاب كان حط له الف خلاص يبقى عم ابويا انما ده عمك انت يا مالي تبقى مات وترك اللي مات ساب مين ساب اخوه ابن امه وساب امه وساب عم الاب وساب ابن عم شفيق حنيف بوت الاخ الام ياخد سدس فرضا لان مفيش حد يحجبه اللي بيحجبه الفرع الوارث والاصل المذكر اللي هو الاب والجد وان على اجميعا طيب انا بقول لك انا بياخد السدس مفيش حد يحجبه الام تاخديه الام سدس لوجود جمع الاخوه طب لوجود الفرع الوارث اما تاخد ليه سدس طيب ما ها لوجود جمع الاخوه جمع انما ده اخ يبقى تلي صح كده يبقى انت هتقول سدس نقول سدس ليه لو قلت سدس تسال نفسك ايه اللي بينزل السدس فرع هل في فرع عارف لو في فرع ما كانش الاخ الام ولد صح كده كان حجبه الفرع الوارث تقول جمع اخوه عندك جمع لا ده اخ واحد يبقى الام ليها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا جمع الاخوه مين الاقرب لعاصر بقى عمي ولا ابن عمي عمي عمي ده عمك انت من ابوك عمك على مهلك هو ده عم الاب ولا عم لاب اجراها اخ ابوك بس مش تجيبه اخوه من ابوه يبقى عمك عمي اقرب من ابن عمي لا مش هيلخبطوهم هو لو كتب لو حط الف كان اسمها عم الاب صح كده انما ده عم الميت بس مش تجيبه لاب طيب مثلا الثالثه بنت ابني وابن ابني وزوجه لا عم الشيخ مسعود استنى عم الشيخ يلا مولانا حلو فين الكتاب طب ايوه في اشتغل يا مولانا انت دوب الدفين عندك ده الشيخ علي حلو يا عم خالد الزوجة التم ما هنجيلها خالص الزوجة التم لوجود الفرع الوارث البنت نصيبا صح كده ليه ما تاخدش النص لانه في درجتها فيعصبها ويلغي الفرض صح كده اللي هو ابن الابن يعصب من في درجاته طيب حل عم شيخ كشري اسمع الكلام عشان ده محير ايوه البنت الصبية تاخد النص اول جيل اقرب واحدة بنت الابن ده تكملت الثلثين نعم الاخت الشقيقة بتاخد عصبة بالحديد بالحديد اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة وحجبت الاخ الاخر مية مية لا الشطة تمام خمسة خليناها اللي هي زوجة تقضي الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأبناء ليهم البخت عصيبا والبنات من الربع أكثر تحتيهم لأنهن لسنا أصحاب الفروض ستة زوج أم مولى العتاقة بس معناها إن اللي ماتت دي ما كانتش حرة كانت أما واحد قال لها روح أنت حرة فبيدور على الأقارب لقوا زوجها ما انجبتش امها راح عطوا مولى العتاقه بياخد عصيبا على خلاف ليه على خلاف لان احنا ما بيطبقش الكلام ده اللي بيطبق ايه يقدم الرد ايه الرد ده لما هناخده يبقى ادي الزوج النصف فرضا والام الثلث فرضا والسدس ردا يعني الام تاخد النص الثاني تاخد الطريقين واحد بالفرض وواحد بايه بالرد، قدم الرد على ايه على العصبة اللي هي ايه السببية اللي هو المولى المعتر. لما نوصل للرد الله يفتح عليك، لما نوصل للرد ولا يرد على الزوجين الام، لا الام ايه تل ومولى العتاقة الباقي. ما احنا بص انت بايه احمد دفلين رجيت شويه وقلت لك معلومه ثاني، تروح ترجع تقول اه يبقى احمد فلان واخوه فلان، شويه ثاني قلت لك على فكره اصحاب الدكان البحري، ترجع ثاني تقول احمد اخوه فلان واصحاب الدكان البحري، جيت بعد كده قلت لك خلي بالك ده اللي بيطلع عمره، يبقى احمد اخوه فلان وصاحب الدكان. كل ما ناخد معلومه ترجع، كل ما ناخد معلومه ترجع، فاحنا هنيجي ناخد الرد تقول واه يبقى كل اللي عدى نرجع نرده ثاني. ايوه ما هو تركيب، فمش هيدور غير لما اخر درس مرتبط باول درس الوصيه الواجبه. لما يجي يتكلم فيها هتلاقي داخل فيها الحقوق المتعلقه بالتركه اللي هي التكفين والتجهيز وقضاء الديون والكلام دوت، يبقى مرتبط ببعضيه. فانت هنا بتدي ده الباقي لغايه لما ناخد الرد تقول اه يبقى احنا كده المفروض نعدل اللي فات. طب نعدل ازاي؟ لما تيجي المساله قدامك تاني هتبص لها بالنظره الجديده بعد دراسه الموضوع الجديد. طيب بنت الابن اخر مساله النص، الاخت الام قول واحد السدس لا ثالث، برافو عليك حته الحاره طلوش اترمى لا ثالث لوجود الفاعل الوارث. مش الاخت الام هو اللي عند العمود، العمود زهق يا ثلث يا سدس يا مين اللي بيحجبهم فرعا واصلا، الفرع موجود اهو يبقى ما حدش. وده العله خلي بالك ان هم برضو ضعاف الكلاله، الكلاله من لا ولد له ولا والد. لو ده اخ شقيق كان خد الباب تعصيبا، لو اخت شقيقه كان خد الباب تعصيبا بالحديث، لو هو اخ الاب كان خد الباب تعصيبا، لو اخت الاب كان خد الباب تعصيبا بالحديث. انما عشان هم اولاد الام على الرغم ان هم اصحاب فروض الا انهم ايه ضعاف بيتحجبوا باي سبب من ضمنها الفرع الوالد. وابن مولى العتاقه معناها ان ايه ان الراجل اللي مات كان عبد عند واحد راحوا له لابوه مات لجوه ابنه، يبقى بديله الباقي ايه تعصيبا. بعد كده طبعا لقينا درس ايه عندك الحج صح كده، ناخد الحج بقى الحج متطور غلط لو خلي فروض انت ماسك الكتاب غلط، اعدل الكتابه تلاقي ايه الحج خلاص سكران قول سؤال اسمع يا اخوانا اللي بيقولوا ها مين لا ده احنا كده انت ما خدتش بالك من المكاتب، ده كمكاتب اللي خد فلوس عشان يحرر باسم المكاتب. احنا ان شاء الله ده اللي هو باب العتق اللي هو كمال الكتاب الوجيز في الفقه، احنا بجينا الحدود وبجينا العتق وبجينا الجنايات يعني بجينا ابواب فقهيه هنكملها بعد الميراث هيجي فيها الموضوع ده. احنا ورثنا هنا الولاء بالعتاقه بس، انما في ولاء بالموالاه مش عايزين ندخلهم اللي هو دمي دمك عرضه عرضه ده هناخده في الفقه. انما في الارث احنا ورثنا مين ولاء العتاقه الولاء لمن اعتق ده اللي هو خاص، انما انواع الولاء الثانيه هناخدها باب العتق ماشي، ناخدها بنية ان ايه ربنا يرزقنا ايه السلام اليهود من النصارى مش موجود في الفقه عندهم يعني بقول في الفقه يا حبيبي بقول مش حاجه مش موجوده ايه كده مصوره خالص في الهيئه والحج مش يعني خلاص ماشي يعني في ترتيب ولا ايه مش موجوده طب طب مش عيد عيد يا شيخ وبنقولها انت بقى خلاص لا ما تطولش خلاص يبقى نقول الحجم مولانا. بص يا شيخ الحجم مرتبط بدرس اللي خدناه بتاع العصبيه، فانت لازم تبقى مركز العصبيه اللي هم مين اللي بياخد الباقي تعصيبا، ترتيبهم أربعة في القوة، البنوة يبقى أقوى واحد الابن وابن الابن، اثنين الأبوة يبقى ما لقيتش بنوة يبقى مين اللي هيبقى تعصيبا الأب والجد وإن على الجد الصحيح، ما لقيتش يبقى الأخوة، الأخوة نوعين أخ شقيق وأخ الأب وأبنائهم وإيه نزلوا، ما لقيتش الاخوه يبقى ايه العمومه العم الشقيق والعم الاب وابنائهم وان نزلوا مرتبط خالص ده بالدف دوت وانتبه عشان يبقى ايه تربط الاثنين ببعض الحجب في اللغه المنع ومنه طبعا الحجاب لانه بيمنع ايه الرؤيه صح كده طيب شرعا انا بمنع من شخص وارث اي تعبير ينفع معين من ميراثه كله يرحمك الله اتوجد عند الاب اللي هو الالف به في اي اخ هياخد هل هياخد ولا حته صغيره ولا مش هياخد خالص مش هياخد خالص يبقى ده بيسموه حجب الحلمين يبقى ده حجب ايه يبقى من ميراثه كله طلع عندي حجب ايه يا اخوانا الحرمين حجب ايه حرمين طيب او بعضه يا ام انت عشان جمع الاخوه نزلت من الثلث الايه للثلث يبقى ده سموه حجب ايه نقصان يبقى النوع الثاني حجب ايه نقصان يبقى هيطلع ان الحجب نوعين حجب حرمين وحجب ايه نقصان طيب منع شخص معين من ميراثه كله او بعضه ايه السبب بسبب وجود شخص اقرب او اخر ينفع التعبير لكن اللي هو موانع الارث ده وصف قام بايه بالوارث مش هيخليه يورث حتى لو ما فيش غيره انا سبت ابني لكن قاتل قتلني وصف اللي هو القتل قائم به خلاه ليس اهلا للارث انما الحج ده يورث زي الفل عيب الاخ ان يجي اب فلولا وجود الاب لورث مين يبقى في فرق بين الحج وفرق بين طبعا ايه موانع الارث يبقى الاثنين منع بس واحد بيعدم الاهليه اللي هو الوصف وصف قائم به رق لو زال منه الرق هيورث طبعا الرق وصف ليه دائم طيب القتل وصف ليه دائم قاتل مش هتقدر تشيله مش هترجع تقول ليه احييه طيب اختلاف الدين يبقى مش هيورث بسبب ده ده بيعدمه كانه ليس اهلا للارث انما ده يورث المشكلة ان في حاجز يمنعه اللي هو الشخص الاقرب لولا وجود الابن لورث ابن الابن صح كده لان الابن بيحجب مين ابن الابن عشان كده المحجوب يؤثر على غيره اخوة ما لهمش لازم عشان في اب لكن نزلوا الام من الثلث الكتير لايه للثلث على الرغم ان هم محجوبين الا ان ليهم ايه تأثير طيب ايه هو حجب النقصان وايه هو حجب الحرمين نبدا بحجب النقصان سيبك من ترتيب الكتاب احنا هنقراه يعني الكتاب ما تشغلش بالك افهمه وبعد كده هنقراه مع بعضينا حجب النقصان ده هو عم الشيخ حجب من سهم اكبر الى سهم اقل اصغر اقل مش مشكله ده مين هتبقى برضه حاجه كبيره اقول له انزل من الكبير يبقى بالبديهة فيثبت للي ليه فرضين فيثبت للي ليه ايه يبقى هو مختص بخمسة من الورثة ما تبصش الكتاب اكسل الكتاب عشان نشتغل ازاي مين هم اللي بياخدوا فرضين هتبص وتقول ما عملناش حاجة صح كده اكسل الكتاب اكسل يا محمد انا شايف المكتوب اكسل ايوه كده اكسل بص يا مولاي يبقى عشان نعدهم عشان ايه نقول مع بعضينا ده هينزل من الكتير للقليل اهو جايب الراجل الزوج قدامه بينزل من النص لايه يبقى انا بلاش يا برضه اثنين على مهلك الزوجه بالراحه هتنزل من الربع للثم ثلاثه الام بتنزل من الثلث الكبير للثلث اربعه حد جاب هنا اهو الاب بينزل منين من الثلث الكلام فاضي ليه هو لو نزل من الثلث هينزل ايه لازم فرضين هو بياخد ثلث والباقي تعصيب انا بقول فرضين ما انا عشان اقول بالقسط اقول انت نزلت من الكتير للقليل صح كده مين ليه فرضين تاني اربعه ثواني البنين لما يكونوا مجموعه ياخدوا ثلثين لما تكون واحده لوحدها لا انا عايز شخص واحد ينطبق عليه فرضين ده بسبب الجمع وبسبب المفرد على مهله. بص يا شيخ، بنت الايه واخده نص، لو جت بنت صلبيه تاخد منها النص وتنقصها من الكتير لايه للقليل. بالتالي اتعرفت الخامسه اللي هي الاخت الاب مع الشقيقه، الاخت الايه لاب. دي تقول فين الحاج بقى؟ اهو ليها نص. جبت اخت شقيقه تقول لها اوعي النص وانت تنزل الايه للثلث. يبقى حجب النقصان مختص بكام؟ بخمسه من الورثه. في حاجه مختلفه لدينا تاني؟ اخوه الام من الثلث للثلث ده جمع ومفرد، ده التحريك. الاخت الشقيقه بتنزل من النص لايه؟ سواد هو اللي جه. الاخت الشقيقه، ما نفس الحاله ازاي؟ ما بفهمش. الاخت الشقيقه اوعى تقول ان النص الثلث ما بتاخدش ثلث، صح كده؟ فرضيا انا بقول دي فرضيا عشان ينقص، يبقى ليك حاجه كبيره وحاجه صغيره، صح كده؟ حتتين، حته كبيره وحته صغيره. ده هات حد ليه فرضيا في تاني؟ لا. يبقى هو مختص بكام؟ بخمسه من الورثه، صح كده؟ يبقى حجب النقصان، حجب من سهم اكبر الى سهم اقل، ويختص بخمسه من الورثه اللي هم لهم فرضيا. في اي حاجه مش مفهومه فيهم؟ ما تخش على فكره فهمان؟ طيب ما تفتحش الكتاب برضه عشان ما انت ايه ذهنك ما يبقاش متعلق بيه. حجب الحرمان يا هو راح قال حاسب يا عم الشيخ، ده ملك الشخص من ميراثه كله، مش هياخد حاجه خالص، صح كده؟ بسبب ايه؟ وجود شخص اقرب، صح كده؟ شخص ايه اخر او اقرب. مين اللي بيحجب فيه حجب الحرمان؟ راح قال اهو والورثه فيه تدوى قسمان. عايزين نعد مين اللي بيحجب حرمان؟ مين بيحجب حرمان؟ غلط. اي حد هتقول اقول غلط، رايح لمين؟ ليه؟ انتبه، لا يمكن حصرهم. انتبه، دول خمسه جالهم حجب الحرمان. بص ابن اخ شقيق يحجب بالاخ الشقيق ويحجب بالاب ويحجب طب نزلت جيل ابن اخ شقيق يحجب بالاخ الشقيق وبالاخ الشقيق وبالاخ الاب وبالاب وبالابن. ايه ده فرح؟ مش هينفع حصرهم. لما كانوا دول خمسه جالك الخمسه هم، لما دول ما ينفعش حصرهم راح لفت ودك منين يا جحا؟ جال في سته عمرهم ما يحجبوا حجب حرمين. اما باقي الورثه كلهم ممكن مره ياخذوا مره ما ياخذوش. يبقى ليه ما ينفعش يقول لي مين اللي بيحجب حجب حرمين؟ لعدم امكان حصر. يبقى هو هنا راح اضطر يقول ايه؟ قالك انا هقول لك مين اللي مش بيحجب حجب ايه؟ عكس حجب النقصان اتعدوا خمسه. يبقى هنا بنقول ايه؟ قس نكتبها الاول، قس لا يحجب، صح كده؟ هذا الحجب ابدا عمره ما يتحجب حجب ايه حرمين، وان جاز ان يحجب حجب ايه؟ نقصان. واوعى تفتح الكتاب. وهم ستة وعمرهم ما يجوا ستة، يجوا كام؟ لأن زوج وزوجة الزوج، صح كده؟ ومع مين؟ الزوجة. طيب الأم ومين؟ والأب. وقدمناها من حيث قدمها الله في البر. الاب ومين؟ والبنت. انتبه، مين اللي حطيتهم في دايره؟ ثلاثه بيوم بيحجبوا حجب النقصان دول، لكن ما يحجبوش حجب ايه حرمين. عشان كده قال وان جاز ان يحجب حجب ايه نقصان. انا عندي ثلاثه بيحجبوا نقصان لكن لا يحجبوا حرمين. معنى كده يا عم الشيخ انك انت اي حد من دول يجي ما فيش حكمه تحجب، لازم ياخد. يبقى انت بتريح دماغك، ما ينفعش تكتب تحت اي حد من دول لا يعرف الا لو كان ممنوع بسبب القتل او اختلاف الدين، صح كده؟ او اختلاف الدار. انما لازم ياخدوا، وعمرهم ما يجوا سته، يا اما مات يا اما ماتت، يبقى يا زوج يا زوجه. هل في اي مشكله؟ طب باقي الورثه راح قال اثنين القسم الاخر، وقسم يرث مره ويحجب ايه مره، وهم من عدا ايه هؤلاء. اي حد تاني ممكن مره ياخد ممكن ما ياخدش على حسب ظروف المساله. اي وارث هتذكره غير دولة اقول لك ممكن ياخد ممكن ما ياخدش. خلاص يا محمد؟ في اي مشاكل؟ فيهاش مفهومه؟ على اي اساس خليت الاب بيحجب الجد؟ على اي اساس خليت الابن بيحجب ابن الاب؟ على اي اساس خليت الاخ الشقيق يحجب ابن الاخ الشقيق؟ ايه القواعد اللي انت بنيت عليها حجب ايه الحرمين، راح الرجل قالها وحجب الحرمين يبنى، إخواننا اللي بيكتبوا والله أي كلمة في الكتاب وهنقراه دلوقتي، وحجب الحرمين يبنى على أصلي، يبنى على قاعدتين. إيه القواعد اللي أنا على أساسها ماشي في الحجب؟ أولا كل واحد يقرب له عن طريق واحد ما ياخدش، والواحد موجود مفهومة؟ أخوك يقرب لك عن طريق مين؟ أبويا ما ياخدش وأبويا موجود. ابن عمك يقرب لك عن طريق مين؟ عمي ما ياخدش وعمي موجود. ابن أخويا يقرب له عن طريق مين؟ ما ياخدش وأخويا موجود. ابن ابني يقرب له عن طريق مين؟ ما ياخدش وابني موجود. يبقى كل واحد يقرب له عن طريق واحد ما ياخدش والواحد موجود. إخواتك من أمك يقربوا لك عن طريق مين؟ ياخدوا أمي موجودة. يبقى يستثنى من هذه القاعدة مين؟ اللي عند العمود، على التاريخ اللي اليوم عند العمود، لأن كل حاجة شاذين. يبقى إخواتي من أمي، إخواتي منين؟ من أمي، يقربوا لي عن طريق أمي ويورثوا معاها وينزلوها من التلك الكتير لإيه؟ للسدس. يبقى القاعدة بتقول أها كل، مش كل واحد يقرب له عن طريق واحد، صح كده؟ كل من أدلى، أدلى يعني إيه؟ ثم دنا فتدلى يعني اقترب، كل من أدلى صح كده؟ إلى الميت بشخص لا يرث مع وجوده، صح كده؟ اللي هو الشخص ده، ويستثنى من ذلك الإخوة، صح كده؟ سواء أشقاء أو الأم، لأن الأخ الشقيق برضو يغربك عن طريق مين؟ الأم، وبياخد معاها، فإنهم يرثون مع مين؟ مع الأم. حد مش فاهم القاعدة الأولى دي؟ فأي مشاكل؟ الثانية، كلام ثاني جدا، ثانيا القريب يحجب البعيد، ثانيا القريب بيعمل ايه؟ بيحجب البعيد، كالإب يحجب إب أخيه، كالإبن يحجب ايه؟ ابن أخيه. شكلها في المسألة أها ده بيورث وده بيتحجب وده ابن اخوه، صح كده؟ القوي يحجب، القوي يحجب ايه؟ يبقى الراجل ده بيقول ايه دلوقتي؟ ده بيتكلم في حاجه، ده قرب ولا قوه؟ يبقى دخل العصبات مع دي، كلامه صح. احطها بند ثالث في الحجب، ان القوي يحجب ايه؟ الضعيف. انا قلت القريب بيحجب البعيد، ده في العصبات. طب في الحجب، طب والقوي يحجب ايه؟ ما خدناها في درس ايه؟ العصبات، ان الاخ الشقيق يحجب الاخ الايه؟ طب يبقى الاثنين راكبين مع بعضهم. ايوه، ايه راكبين مع بعضهم؟ الحجب والمنع، الحجب والتعصيب، كل ده متداخل مع بعضهم. لان ها راح جالك ايه؟ طب ما الاخ الشقيق بيحجب، ايه المبدا بتاعه ده؟ ده كل من ادلى الى من شق، لا، طب ايه ده؟ ده قوه. يبقى عند الاستواء في الدرجه بنرجح بقوه ايه؟ القرابه، بس سبقت فين؟ في العصبات. في اي حاجه مش مفهومه من ده؟ في حاجه مش مفهومه من ده؟ يبقى ايه؟ الاخ الشقيق بيحجب. ايوه، خد منها خلاص، عايز تكتبها هنا تكتبها براحتك، مفيش مشاكل، لان انت متاسس عندك ان الاخ الشقيق بيحجب الاخ النهون. لا، وكذا الاخت الشقيقه تحجب الايه؟ الاخ الاب اذا صارت ايه؟ عصبه. يعتبر قريب اكتر منه؟ لا مش قريب، درجه. اخوك ولا اخوك؟ الاثنين اخواتي، مفيش قرب. اقوى القرب يعني بطن وبطن، حمل وحمل. ده أخويا وده أخويا، ده أخويا من أمي وده أخويا من ضرة لأمي، لو أخويا من أبويا، لكن الاثنين مالهم؟ إخواتي، صح كده؟ إنما ابن الأخ ده من البطن، فما تقولش أقرب، أقول إيه؟ أقوى. الكلام ده خدناه في درس إيه؟ العصبية، صح كده؟ طيب السؤال اللي هو دايما تقليدي هنجرب من الكتابة، بس خلي بالك، هو بيقول إيه الفرق بين المحجوب والممنوع؟ الممنوع بسبب مانع من موانع الإرث ليس أهلا للميراث كالقاتل، أما المحجوب أهل للإرث ولكنه حجب لوجود شخص أقرب، صح؟ طيب الممنوع لا يؤثر على غيره، مات وترك إخوة قتله وأم الترث، الأم عشان جمع الإخوة ما تاخدش ثلث، لا، لأن دول قتله كأنهم مش موجودين. إنما المحجوب يؤثر على غيره، مات وترك إخوة وأم وأب، الإخوة مش هياخدوا، لكن نزل الأم من سلك الإيه؟ بص في الكتاب، الحجب لغة شرعا منع شخص معين من ميراثه كله، حجب الحرمين ده أو بعضه، الحج بالنقصان لوجود شخص ايه اخر قسمين نقصان وحرمين. الحج بالنقصان هو حجم من سهم كبير لسهم ايه والمختص بكام بخمسة. مين الخمسة دول اللي ليهم فرضين ما نقدرش انزل اقول له من الكبير للصغير الا لو ليه كام فرضين. مين هما الزوج والزوجة والام وبنت الابن والاخت الاب صح كده. فمثلا اعطاك المثال ها الزوج يحجب من نص وربع مع الولد او ولد الابن اتقدم لك في احوال اصحاب الفروض ما يوضح حجب النقصان صح تقدم. طيب حجب الحرمين منع الشخص من ميراثه كله مش هياخد حاجه وعدم اعطائه شيئا ايه منه. الورثة فيه قسمان عدهم لي ما ينفعش يتعدوا. فراح قال لك ايه انا هقول لك مين اللي ما يحجبش هذا الحجب ابدا. قسم لا يحجب هذا الحجب ابدا عيب لما تقول تحكيم شارع لازم يورث سواء حته كبيره او حته صغيره انما المهم لازم ياخد ما لم يكن ممنوع بسبب منع من موانع ايه الابن. وان جاز ان يحجب حجب ايه نقصان هم سته الابن والبنت لما احب ارتب والاب والام والزوج والزوجه وقسم يرث في حاله ويحجب في حاله وهم من عدا هؤلاء منين من الورثه. حجب الحرمين بيبنى على اصلين كل من ادلى الى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كالجد لا ميراث له مع وجود الاب فيستثنى من هذه القاعده اولاد الام فانهم يرثون مع وجود الام سواء كانوا اشقاء او ايه اخوه الام. عشان كلمه تقول يعني تقدم الاقرب على الابعد فالابن يحجب ابن اخيه الابن وابن الابن. اه محمد علي قال القوه سبقت في العصبات اللي هو بيقولها دي مش شرط يجيبها لي فان تساوي في الدرجه انا مالي انا هعيد العصبات تاني فاكر. فبقوه ايه احنا خدنا الترجيح الجهه اولا بنوه ابوه واخوه عمومه تساوي في الجهه قرب الدرجه ابني وابنين ده الجيل الاول ده الجيل الثاني تساوي في الجهه والدرجه فبقوه القرابه راح افتكرها. قال لك الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب عايز ازود اقول والاخت الشقيقه تحجب الاخ الاب عندما تصير عصبه صح كده خلاص كلام متكرر. ما الفرق بين المحروم والمحجوب؟ انتبه هو طالما استخدم لفظ محروم ومحجوب يبقى يقصد بالحرمين المنع وبالحجب حجب الحرمين. لكن لو جيت قال ما الفرق بين الممنوع والمحجوب يبقى الممنوع بسبب مانع من موانع الارث القتل والرق وكذا والمحجوب او المحروم ده المحجوب حجب حرمين يبقى هي الفاظ ما ايه غير بعضيها. فانتبه ده قال المحروم ليس اهلا للارث كالقاتل صح كده مش هيورث. قال صلى الله عليه وسلم ايه القاتل لا يرث ولكن المحجوب اهل الله. هما ليه يا عم الشيخ اللي خلاه ولكن حجب لوجود شخص ايه اولى بالميراث منه يبقى ده ما فيهوش عيب. عيبه الوحيد ان في ايه ترتيب حلو واحلى الاخ حلو بس الاب احلى فحجبه صح كده. طيب المحروم لا يحجب غيره اصلا ده ما لهش ده ما ينفعش يورث ولكن المحجوب قد يحجب ايه غيره. مثال الاثنين من الاخوه صاعد مع وجود الاب والام مش هيورثوا لوجود الاب لكن هينزل الام من الثلث لايه للثلث. لا يرثان لوجود الاب ولكنهما يحجبان الام من الثلث الى الثلث واليك جدولا يوضح لك نظام الحجب. اللي مش فاهم اي كلمه قبل ما نقول الجدول الجدول ما نبصش فيه لان حفظه خيبه فهمه نعمه. لانك انت لو هتحفظ طب هتحفظ 80 نوع هتحفظ 90 نوع لا ده ليه قاعده ريح دماغك منه عشان مش هيحفظ صعب. انما انا اقدر اقول لك من الوارثين للاخ الشقيق بقيتك من الحاجبين للاخ الشقيق من الحاجبين لابن العم من الحاجبين لابن ابن ابن عم. انا عايز قاعده امشي عليها عشان لما اكتب يبقى الكلام سهل. فانت ما تبصش للجدول على انه جدول هيتحفظ لكن ايه نعمله مع بعضين على السبوره امسح مش مؤ مليتوا نيجي الصخ تاني ونبقى نرجع مواليد بعد كده. في الناس بدهاش تقول ازاي يقول لك اوه ده طول الموضوع اتعلمت على الحال. اذا كان الصلاه اللي هي ايه بين الرجل وبين الشرك قال له وامر اهلك بالصلاه واعمل ايه؟ شويه صبر ما بالك اي حاجه تاني عايز شويه صبر جوي ها؟ اوعى مني يا مولانا بص على الشيخ الراجل بيقول ايه ما بصش الكتاب عشان ما هيوجد مخك خلي بالك انتبه للعبه لعبه. هو عايز يسمي واحد هنا فين البتاع اللي انت بتعملها ازاي انا سكران عملت غلط طبعا وعايز الكفه دي تجي فيه شويه ركبت الخطوط اللي اتحرك كنا عملنا فيه. بص يا مولانا عايز يكتب واحد هنا ها يقول لك اللي هكتبه هنا ده زمانه ده ده محجوب يبقى ده مش هيغلط. وهنا اللي حجب ده طبعا تقول لي انت هتعمل بعينه لا اكتب. انا اول شخصيه كتبتها اهو الواد ده ماله مين اللي بيحجب الايه الله تعالى ده من السته اللي عمرهم ما يحجبوا. يبقى تقول لي البدايه غلط اقول لك على مهله خلاص هنخليك ايه مين اللي بيحجبوه طيب لو واحد فكاهي يقول لك طبيب ولو ده ثلاثه يبقى يحجب بالابن وابن واحد افكه منه يقول لك ده اربعه يبقى هنلعب. تعال نعمل لها قاعده تعال نعمل لها ايه قاعده. راح قال الابن بيحجب بمين ابن الابن ده اها ابن الابن بيحجب بمين بالابن وابن ابن اعلى منه يعني ايه ابن ابن اعلى منه يعني ان كان ده ثلاثه يحجب بالاثنين ان كان ده اربعه يحجب بالثلاثه والاثنين ان كان ده خمسه يحجب بالواحد والاثنين والثلاثه والاربعه صح كده عشان بنوة طلع مني فاقول ابني اعلى من ابن ابني. لكن في الابوه الجد اسفل لانه يضرب لي الجد اللي فوق اعلى صح كده. فرحت اقول لك طيب الشخص ده يحجب بمين ده بسرعه اه لا يحجب ابدا يبقى خليه مين ابو الاب يحجب بمين اللي هيستظرف يقول له لو ده ثلاثه نعمل له قاعده يبقى ابو الاب اللي هو الجد يحجب بالاب ويحجب بيه وجد اسفل منه. مت انت مت خليك فاهمه ابويا اسفل من ابويا يعني اقرب ليه صح يعبر عنه باسفل هنا. طب وابويا اسفل من ابويا صح كده عكس في البنو علو انما في الابوه ايه بيسفل يبقى الكلام صح كده. طيب لو قلت لك الست دي مين اللي بيحجبها عيب لا تحجب ابدا يبقى بقول مين ام الام على مهلها دلوقتي تحجب الام صح يا مولانا وتحجب بجده اميه اقرب اميه من ناحيه الام مش متعصبه يعني ايه تحجب بجده امي اقرب يعني ام الام تحجب ام اها لا ثاني اللي مش فاهم يقول مش فاهم عشان مش بعدها يقول لي اصل انا اتحرجت اسالك ام تحجب مين ام يبقى الجده الاميه اللي من ناحيه الام تحجب بجده اميه اقرب منها صح. طيب وتحجب بجده ابويه اقرب اللي هي ام اب صح كده بتحجب ام ماشي الكلام ده ولا في حاجه فاكرين جدات يبقى القريبه تحجب البعيد. الخلافه للامام مالك والراجع عند الشافعي مش مشكله لان احنا قلنا الخلاف خلينا في اللي هو مش قانونا يبقى القريبه منهم بتحجب ايه البعيده. طيب لو قلت ليه بس خليك معانا تحجبها الام وتحجب بالاب الله يفتح عليك وتحجب بجده اميه اقرب صح كده وتحجب بجدة أبوية أقرب ماشي الكلام. طب مين يحجب دولة الأب والفرع الوارث ولا مين الفرع الوارث وإيه الفرع الوارث والأصل المدثر ما دول أخواتي منهم بتوع العمود فك الفرع الوارث افكها معناها ان يحجب بالابن وابن ابن نضرب يعني وان نزل ويحجب بالبنت دي بنت وبين ابن وان ايه ويحجب بالاب ويحجب بالجد واعتمت اتفاقا محدش اختلف صح كده فاي مشكله. يبقى تاني من الحاجبين للاخوه الام تعني الحاله رقم ثلاثه في ميراث اولاد الام. لو انت مذاكر ما هو ميراث اولاد الام ايه ثلاث حالات الثلث للمجموعه ثلث للواحد لا يرثون مع الفرع الوارث والاصل المذكر صح كده. طيب تعالى لده على مهلك بس جاوب الاخ الشقيق يحيى قران ديني ايه امشي بالترتيب بقى امشي بالترتيب ازاي لا العصبات انت رتبتهم ازاي بنقوه ابوه اخوه عمومه هات الحجب من العصبات البنوه مين اللي بيحجب بقى من البنوه ابن وابن ابن وان نزل الالف ب بعدين مين بنت مين اللي جاب بنت اللي جاب يقول على طول ما يحجبش البنت فرع مؤنث البنت تاخد بص والاخ الشقيق يقعد بالبيت بعطيه صح كده يبقى فرق الاخ الام عن الاخ الشقيق يعجب بمين باب مجد عند مين عند ابو حنيفه صح كده عند الامام بس تعالى بقى نبعد شويه الرجل ده هيحجب كيف تعرف اعرفوا مين الاول ابن اخوك منين مش اخوك شقيق ابن اخوك انه هو يحجب بمين غلط كله غلط ليه ما تمشيش غلط العصبه في ديك اهو بنوه بعديها ما تستخدمش في الحجب غير العصبه لان انت ده تسعه هتحفظ تسعه هتنسى يا هتكرر اللي مريح دماغك طلعهم من دف ايه العصبيه اقول اه حياه البنوه يبقى خد منها اب واب اب خلطة أبوة أخذ منها أب وجد وعدو عند الإمام ده ابن أخوك الجد يحجب إجماعا صح كده اللي نيجي الجيل إنما ده أصلي طيب هات الأخوة مين أخ شقيق ومين تاني أخ لأب ومين تاني بص لما سبتها أصيلها مين الأخ الشقيق الأخ الشقيق تاني مين هو ده أخت شقيقة صارت إيه عصوة ما بقى الجد ذكر فتحجب ده هات الأخ الأب ومين تاني أخت لأب منها صارت إيه عصبة مين بعد كده ابن أخ شقيق يحجب ده بعد كده ابن أخ الأب وصلت له عد معايا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يبقى العملية مش عارفة مش هقصد الجدول من الحاجبين للعم الشقيق أقول له استنى هات للعم أها تيجى تقبل البنت التعليم حاجب أنا مش حافظ أنا عارف البلوة أخذ منها مين ابنه مين وابن هات الأبوة أبو مين وجد هات الأخوة أخذ منها أربعة رجال الحريم أخ شقيق وأخويا الثاني من هو أخويا الثاني أختي لما صارت عصبة صح كده أخ الأب وأختي لما صارت عصبة يبقى أختي لمين الأب خلصوا كده لا عليك هات الجيل الثاني يحجب بابن أخ شقيق وإن نزل ويحجب بابن أخ الأب وإن إيه وإن نزل دخلت على عمومة عم إيه شقيق حياتي ده هو المطلوب يبقى تحجب بكل الناس دي هل أنا حفظ الحجب لا هو ترتيب إيه العصبية بنوة أبوة أخوة عمومة راح عمل جدول عندك الرجل لما زهق من التكرار راح خلى دم فيه لما اجي تحت ده واحط لك الواد ده ابن ابويا منين من ابويا صح كده ابن ابويا منين من ابويا رحت طالع على ده عم شقيق مين الاقرب ابن الاخ الاب لان الليل اخوه جاب ليه طب بص اللي انا هقوله العم الشقيق يحجب بالحاجبين لابن الاخ الاب صح وفي ابن الاخ الاب يبقى هم معد دول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هم اللي حجبوا اللي فوق والعشر اللي هو اللي فوق منه فهمت اللعبة عم شقيق جبت بعديه من الحاجبين للعم الأب بص يحجب العم الأب بالحاجبين لابن الأخ الأب اشمعنى ما أنا خليت ده المقياس ويحجب بابن الأخ الأب ويحجب بالعم الشقيق صح كده تمام يبقى هو كل ايه تكرار هو لما زهق راح بدا يكرر الكلام ده في حاجه صعبه بص معايا في الجدول هيك محروم من البط انت بص مع مؤمن راح بدا الكلام جه لابن الابن عشان ما ينفعش اقول الابن صح كده يحجب بالابن الصلب والابن ابن اعلى عند عالم الصلب صح مش مفهومه الجد الصحيح يحجب مستنتج عيش معايا ده اللي انا هقوله انت معاك فجر بقى عايش وعندك 200 سنه حاضر مين انت حاضر ابنك عرفت الواد ده كم جيل ابنك تمام ومعاك عيل ثاني انت كنت مخلف ابن لما اجي اقول ابن الابن مش ده اقرب ليك من ابن مين اللي اعلى من الثاني مين اللي سفل ومين اللي عليه ابن الابن فلما اتكلم عن اللي ثلاثة ابن يحجب بابن ابن اعلى منه عرفت اعلى لمين للميت وصلت فهمت خلاص يو انت طيب هو طبيب فلان بريحه يعني حتى ربنا يسترها طيب الجده اللي من جهه الام حجبت الام فمشاكل حجبت بجدة من جهة الأم أقرب القريب يحجب البعيد. متابعين مع بعضنا صح؟ اللي من أي كلمة مش مفهومة مجدي يعني تحجب بجدة من جهة الأب أقرب ودل عليه ودل خد في المحاكم خلافا لمالك والراجح عند الشافعي. دول ما قصتهم ايه لما نيجي نقول ايه اللي عنده هوايه يعرف الخلاف يجي نبقى نقعد نحكي في الخلاف لان الناس دي جالسه كده حاجه تبقى عم الشيخ اللي من ناحيه الام دي ما يحجبهاش ابدا غير الام انما لو جت جده ابويه بعيده هتشترك معاها تقول لي لخبطنا بدات انت تسرح خلاص خلينا في اللي هو العجل. يبقى الجده من ناحيه الام تحجب بالام وتحجب بجده من جهه الام او الاب اقرب. جدة من ناحية أبويا تعجب بالأم صح ولا غلط؟ تعجب بالأب؟ تعجب بجد تدلي به؟ الجدة من جهة الأب تعجب بجد تدلي به ولا لا؟ أم أبو أبوك تعجب بأبو أبوك صح كده؟ طيب تعجب بجدة أمية أقرب وبجدة أبويا أقرب. بنت ابني دي مهمة وصعبة وبقول للطلبة لما فيه في امتحان مش أي حد بيجاوبها. متى تعجب بنت الابن حجب حرمان وحجب نقصان؟ بتعجب الاثنين تعجب حجب النقصان مع البنت الصبية لأنها تنزل من النص للثلث تكملة للثلثين وتعجب حجب الحرمين بثلاثة بالابن صح كده؟ الابن ده اللي هو عمها مش أبوها صح ما أبوها موجود مش هذكرها وبالبنتين عشان الثلثين خلصوا وابن ابن أعلى يعني لو هي بنت ابن ابن 1 2 3 تعجب بالتو صح كده؟ بنت ابن خلاص ابن اللي بعديها أخت شقيقة البنتين لو مين معاها العصب ما احنا بنتكلم في الحج ولا في عدم الحج انا قلت متى لا تحجب ولا متى تحجب ما تحشكال شو اسكت. طيب الاخت الشقيقه اول حاجه الالف قاف ما تجيش مع الالف ب شوف الالف ب دخلت مين ابن وابن ابن واب ومعاهم جد بس عند مين عند مين اخت ابن ابويا سؤال هي اللي هي الاقرب الشقيقه ولا الاب يبقى تحجب باللي حجب الاخت الشقيقه وبالاخت الشقيقه صح نزل الخانات هي وراح حط عليها ايه الاخت الشقيقه والاختين عشان كلتين خلصوا. ولد الام ده مين هم دول الاخوه لام بالفرع الوارث والاصل المذكر ابن وابن ابن اللي فكناهم وبنت وبنت ابن ابن واب وجد صحيح اتفاقا. الاخ اللي عايز ياخد السبوره وباخدها معايا هو عارف نفسه يا الكتاب معايا تحت خلاص هذا قاعد معاه في رصد فباخد ليه اللي فاتها من بدري انا عايز اقوم بس مش هقدر اشيل هقول لك اتفضل خلاص. طيب صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اخت شقيق بالالف ب خدت اب وابن وابن ابن وينزل ومعهم الجد عند الامام اخويا ابن ابويا والله العظيم هيحجب بالخانات اللي فوق ومعهم الاخ الشقيق ومعهم الاخ الشقيق ايه قررته ليه الاخت اذا طالت عصبه خدت اللعبه. طيب ابن اخ شقيق اتحجب باللي حجب الاخ الاب ومعاهم الاخ الاب ومعاهم الاخت الاب عد الخليه تجيبهم تحت بعض عد لهم ابن اخويا ابن الاب العكس ابن اخ الاب اتحجب بمين بالحاجبين لابن الاخ الشقيق صح وبابن الاخ الشقيق عد الخليه اللي فيهم 8 واللي تحت 9 صح كده زهد بدل من التكرار راح قال خلينا في المقياس مين ابن الاخ الاب العم الشقيق روح جنب مين بالحاجبين لابن الاخ الاب صح التسع خانات ومعاهم مين طب اللي عايز يسال اللي هو في النهار اللي هو مد او فاهم اللعبه ولا مش فاهمين فاهمين يا اخوانا خلاص. طيب العم الشقيق خلصنا منه ابن عم شقيق يحجب باللي حجبه ابن الاخ الاب يبقى التسع خانات وبابن الاخ الاب مش كده وبالعم الشقيق صح كده في خطا مطبعي ايه الخطا المطبعي على مهلا ان العم الشقيق بعديه عم من ابويا تاني انت عندك اخ شقيق جبته من فوق خالص اول الصفحه بعدين مين اخ الاب يبقى لو عم شقيق بعديه عم الاب اتنسى ايه الدليل على انه اتنسى اجرى ابن العم الشقيق يتحجب بمين اجرى بالحاجبين لابن الاخ الاب صح ويتحجب بابن الاخ الاب صح ويتحجب بالعم الشقيق ويتحجب بالعم من هو فين هو العم الاب اللي اتناسب خلاص يبقى عندي سطر منفي عندي سطر منفي فاهم ولا ولا نمنا خلاص يبقى عم من ابويا المفروض يجي ورا مين العم الشقيق صح كده وهكذا. طب ايه اللي عم ده كله انت حر لو عايز تنزل بعد الخانات دي ابن عم جد الميت بعد كده عم جد جد الميت وبعد عايز يقول ايه مهما يعلى الجدول ده بيبين حجم الصوره حجم الحرمان في بين حج مكتوم والحرمين. طب الرجل قال لك هذا الجدول يبين حج الحرمين صح كده؟ اما حج النقصان ما انت قلته التكرار يا عالم الشطار. اما حج النقصان الذي هو منع الزوج من سهم كبير سهم اقل يختص بخمسه من الورثه اللي هم الزوج والزوجه والام وبنت الابن والاخت الاب وتقدم ليك الاحوال بتاعتهم تشكر. علماء بالخبره. علماء بايه؟ بالخبره. بالاستقرار يعني بالخبره صح كده؟ ما انت ضيف عندي واحد هات شويه كمون ما فيش كمون بتوصل عن اذنك اخش اجيب كمون يبقى بيضحك يضحك ليه يقول لك ما انا عارف ان مفيش كمون مش خبره ما هو اهل البيت اهل المواليد جاب احنا عارفين قواعد سته في سته عمرهم ما يحجبوا حج الحرمين عارفهم انت مش عارفهم سته اللي سجلين الراجل بيرص ليه بيعيد عشان يكرر عشان التكرار يثبت علم بالاستقراء صح كده يبقى بالخبره ان سته من الورثه لا يحجبون حجب الحرمين ابدا وهم مين ابويا وامي وابني وبنتي والزوج والزوجه وما يجوش مع بعض لازم حد يموت اجي بالصفحه في 80 حليناها نقف على كلمه مخارج ايه الفروض نقف على كلمه مخارج ايه الفروض اللي فات ده يا اخوانا لو انت عندك اي حاجه مش فاهمها فيه المفروض قبل ما نيجي عند كلمه مخارج الفروض دي نقف وقفه ونقول ايه اللي فات كله غير الموضوع اللي جاي انت خلاص الفروض سكت مفيش حاجه هتيجي مختلفه غير مقاسمة الجد. مقاسمة ايه؟ الجد. هي اللي هيبقى فيها حاجات خلاف. لكن مفيش حاجة هتيجي جديدة تاني. مو الوصية الواجبة. الوصية الواجبة ده قانون ما هنفهمها والمقاسمة. فانت كده يعني الامر انتهى من ناحية ايه؟ الفروض. لكن من ناحية جمع المسألة عائلة ردت مفيش حاجة تتغير في اللي فيه. لكن لو انت جيت اخطأت في التوريث اقول لك ايه انت لسه في حضانه ما ينفعش اللي جاي مش معتمد على موضوع انك ورثت لا ده على حاجات جديده فالخطا في التوريث قلت لك طول ما احنا بنغلط نبقى ماشيين صح لغايه مرحله معينه اه هي دي المرحله اي خطا في التوريث في المراحل الجايه عيبك انت مش عيبنا مش بتذاكر ركن مش هينفع لان احنا هنبتدي ايه بقى نكتب مثلا على السبوره نص تلتين هجمعهم هنعرف يعني ايه اجمعهم والجمع ده كلام سهل سته في المقام ولقيتها سبعه في البسط يبقى ده العوج يبقى هنشرح العوج سته في المقام ولقيتها خمسه في البسط يبقى ده الرد تيجي بقى تخيل انت احنا قاعدين نقول عالت لكام ردت لكام وجب انك انت مورث غلط وكل اللي بنيته ايه غلط لان التوريث ايه غلط فاصبح دلوقتي لازم انت واقفه ان شاء الله لو هتستمر لغايه النهايه لازم تبقى بتعرف تورث لو عندك مشاكل في اللي فات اتقلني فيها المره الجايه قبل ما نبدا اقول لك استنى قبل ما تبدا في مخارج الفروض دي يعني ايه انا اصلا كذا اروح مجاوب يبقى اي مشكله في اللي فات ماشي انما اللي جاي ده لو واحد مثلا يعني الشيخ مختار هيبقى 100 لانه بتاع رياضه واخد بالك ما هي الا ايه جمع الكسور بس هو بيتكلم من خلال الفراغ مش من خلال الرياضه لما نيجي احنا نعمل قواعد لما تمشيها على الرياضه تمشي بس القواعد دي خاصه بينا احنا يبقى ايه اقول اه ده خلي بالك لو هو حل رياضيا هتطلع خطا لسبب انتبه انت عندك قواعد ميسره يعني انا عندي السته لو عايز تزيد فوق يا سبعه يا ثمانيه يا تسعه يا عشره غير كده لا طب الراجل ده بيحل وراح بيجي السته وطلع فوق 12 اقول له التوريث غلط يبقى انت عندك ثوابت ال 12 تطلع فوق يا 13 يا 15 يا 17 ونثبتها ونشوف لو استحاله تطلع عدد من كده يبقى اي مساله من 12 وزادت عندك ل 16 خطا لان انا قلت 13 و15 و17 بدون الفوارق مش هتسمع 14 هتسمع 16 يا 13 يا 15 يبقى انت بتشيل طلعت عندك 12 وفوق طلعت 18 التوريث غلط لازم في خطا توريث يبقى بستدل لك ايه ال 24 ما تزيدش غير ل 27 في المسألة المنبرية أجاب عنها عليه وهو منبر الكوفة والنهر الجليل لكن أنت لو ال 24 طلعت ل 25 أنت مورث غلط 26 مورث غلط 27 ينفع 28 ما ينفعش يبقى أنت وأنت بتحل قدامك دليل إن هل أنا بحل صح ولا بحل خطأ دي القواعد نعم عايزين نعرف إزاي إحنا حلينا صح يعني ده بالارقام دي في حد تاني كده اللي هي ايه ما ممكن تطلع 6 وفوق 5 درجه يبقى التوريد غلط وانت عامل رصد ازاي اعرف ان انا صح بتمرير الحاله مفيش سكه غير كده هو كل بني ادم ليه خطاء انا عايز اقول للناس طب يعني احنا كل مثلا تطلع يجي المحكمه تقول كل بني ادم خطاء ما حدش هيفهم الصح لكن انت عايز تحترز من الخطا تحترز بقدر الامكان ازاي ان مرر الحاله هو ده بدي ام ماليش دخل ما تقولش ثلث ولا ثلث قول خدت الام فين اقول الثلث لو مفيش فرع وارث ولا في جمع اخوه اروح بص على المساله فيك فرع وارث ايوه طبعا خلاص يبقى ثلث ده يقين خلاص كده اجيبوا ليه طيب في جمع اخوه في جمع اخوه يبقى الام تنزل خلاص كده كده اي حد هيشكك فيها تروح ترد عليه يا عم انت عاطل ام ثلث ديت بتاع الثلث تقول له ليه مش شايف جمع الاخوه ليه مش شايف الفرع الوارث نجلت على بعديها زوجه الام ممكن تبقى ثلث والزوجه رب الام نزلت بسبب جمع الاخوه لما فيش فرع وارث يبقى برضه انما لو عندك زوجه وخدت ثم كل الناس تنجص لان امتى الزوجه تاخد ثم لما يكون في فرع وارث طالما في فرع كله يفش ام انزل من الثلث للثلث على طول ولذلك يعني مشكله يعني احنا بنقول ايه مثلا لا يجتمع في مساله ثمن وثلث جهل انك انت تجمعهم ليه يا عم الشيخ الثمن يجي امتى لما في فرع وارث اول ما يجي فرع وارث ما فيش ثلث لو واحد مذاكر اصل الثلث بتاخده الام عند عدم ايه وانا بقول في فرع وبياخدوه جمع الاخوه وجمع الاخوه لو جمع الفرع بيه بيحجب لما الاخوه الام يبقى القواعد سهله لا يجتمع في مساله ايه ثمن وايه وثلث صح كده طب يبقى انت بتمرر الحيله برضه عشان يبقى فيها طين انا عندي ايه اخ شقيق ده ما خدتوش بالفروض انت ارثك بالتعصير استنى لقيت عندي مثلا اخ ايه شقيق اخ الام اخ الاب ابن عم كلها عصبه طلع اخويا من امي ده صاحب فرض ثلث وتعالى اسال نفسك هو الاخ الشقيق ولا اخويا من ابويا ولا ابن عمي ولا ابن اخويا اقول عم بالنمره ايه العمومه ده اربعه مش هتاخد مع الاخوه شطرت العم يقينا جيت للاخوه من عندي اخ شقيق واخ الاب وابن اخ البطون من الاقرب اخويا ده البطن الاولى اخويا ده البطن الاولى يبقى نزل ابن الاخ ده نزل جيل حمل صح كده نزل بطن فابن الاخ يحجب كده كده اتبدل اخويا الشقيق واخويا من ابويا اقرب لا درجه واحده من الاقوى الاخ الشقيق لعبه الاخ الام ده مين ده عند العموم اوعى تنساه ما تغلطش فيه سوس ده ملوش دخل ولذلك انت اتحركت العاطفه عكيف ليه ما العاطفه اخويا جديد يا عم بلا كل امه بلا جاره ابن الاخ لا ده صاحب فرض ما تشتغلش بالعاطفه ما تشتغلش بالعاطفه اخويا من امه مش داخل انا مش بدي على حسب المحبه انا بدي على حسب القواعد يبقى الاخ من الام اقول له تعالى انت فوق دماغنا انت تاخد سوس لان اللي بيحجبه يا فرع وارث يا اصل ايه مذكر اما الاخ الشقيق والاخ الاب انتبه وباخد بالي ان في شواذ غرويه حجريه اكدريه هتجيلنا في مقاتله الجد وفي مقاتله الجد وفي الوصيه الوارثه هقول لكم قبل ما اخلي بس اعمل ليكم مسائل اعمل ليكم مسائل الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب وما يحجبش الاخ جميل برضه ده زنجان عاطفه الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب وما يحجبش الاخ الام اشمعنى بص الاخ الام برضه انت ما تحشكلوش ده قاعد عند العمود بيقول لك اها انا باخد ثلث لو لوحدي وثلث لو مجموعه وغصب عن عين التخين بالسويه لان ربنا قال فهم شركاء وبيحجبني انك تكون مخلف او الاصل المذكر موجود جيب نتيجه الاخ الشقيق لكن انت جواك ده الشقيق اقوى ما بقول مش بكيه اللي هي بيه باللي جاله ربنا صح كده يبقى هي العاطفه سد غلط العاطفه تحمرت غلط ولاد اخويا للذكر مش تحظ انثى ده عكيت ليه ولاد اخويا الابن الاخ ياخد وبنت الاخ ما تاخدش اشمعنى مش عمه هم يا عم ده عشان تورث لازم تكون صاحبه فرض من غير الذكر خلاص عم شيخ هتيجي كل مره تعمل لي كيس ونعيدهم ذاكرهم اصل ده الراجل هيروح يشوف الجدره فين ورايحه منين ويقوم الصبح يجي المره الجايه ما ينفعش يا مولانا لازم تدي من جزء من الوقت لله ايه لله ده خد على طول استحضر اللي سلك طريق فيسلك ربنا طريق ليه؟ الجنة. صح كده؟ يبقى انت تقول انا عايز بقى اخش ايه شويه في سكه الجنه. ابغى بنت واضرب ده. احنا ممكن الواحد يقول مثلا ايه ساعه استنى يا عم ما نشوف التحرير في ايه، استنى يا عم ما نشوف اوه شفت تونس اوه شفت الجزائر. والله ما بتابع ولا ما فيش ولا برنامج ولا عايز اعرف اللي حصل فيه. هيجي لك هيجي لك، هتلاقي الصبح الناس بتحكي شفت امبارح حصل كذا ليك هريسه جات لك على الجهه. انت اللي هياكل عندك سندوتش هيقول لك الاخبار كلها. فانت ضيع شويه وقت برضه. هي عايزه موضوع ايه؟ احبس ساعة من ال 24 ساعة وفي الاخر هتسأل عن عند لها الجاوز فخسارة. اما موضوع انك انت تمسك حتى توقف ويوه تروح رمي لا سيب اللي وقفك وامسك اللي مشي. تيجي بعد كده تقول لي يا عم الشيخ استنى ثلاث نقاط ما دخلوش ندخلهم واحنا قاعدين. انما موضوع انك تركن وتيجي وتظن ان ايه هي شغلانه ما دول اتفاهم ودول اتفاهم ودول اتفاهم والحمد لله اخر حاجه ولا فاهم حتى اقرا حاجه ما ينفعش. يبقى ليه الله عز وجل انسان وما تجاوبش ما بتمسكش جوه البص تقول دي ليها يا خد الباص. لا يا مولانا طبق خلاص لا تنفع اللي يقول لك ايه ادي دي عدي راضيهم كله يعني صلي صلي مات وترك. يلا مولانا انت ليك 10 مسائل الحكم ونقول حل المره اللي فاتت خلاص. زوجه وام واخت الاب. ما تقوليش اخت ابويا. لو عايز اقول اخت ابويا اقول لك اكتب عمه. انا مش بجيب لك اقول لك سلمنا على اخت ابويا سلمنا على عمتك. يبقى لو عايز اكتبها اسمع عمه انما اخت ابويا. ليه عم الاب؟ عم الاب انا بتكلم عنك انت اصلك ما متش مت. ده يجرب لك ايه؟ عمي بس مش يجي عم الاب. ومش انت لوحدك في مصر اشرف منك وتلاحظ اهل القران يلا وخليها مبهمه. ما في اهل القران كتير يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل والمعنى البطن الزير اللي هو هنا خلاص. يبقى ايه زوجه مين؟ واخت ايه؟ لا تمام. وابن اخ شقيق وبنت ايه؟ بس خلصت مثلا ايه؟ الجماعه اللي بيحلوا ما انت بتلاقي في الحل عجب في اخ نجى الاثنين وساب اثنين. ليه مش قال لك لا انا احسب ده موضوع ده موضوع احنا مالينا ها نمضيكوا عليهم خمسه عندك ولا سته؟ خمسه خلاص الاولى خمسه حتى كاتبها اربعه. طيب المساله الثانيه ماشي عمشين اخت لام بنتان بعديها اخت الام شرطه بنتان شرطه ابن ابن شرطه عم شقيق عم شين مش شقيق عشان خساره الورق شرطه بنت ابن ابن هي مع بعضيها بنت ابن ابن نفت واحد اهم عشان في اخر كتب برضه بنت ابن راح يجيب بعدها خد شرطه وكتب ايه مين قال لك ايه؟ كان انت قلت اكيد انا ما قلتش بنت ابن ابن خلاص ثلاثه اختين شقيقتين اختين لام زوجه وام واب. المساله دي ايه؟ قرايب. ما انا عارف ما انا بقول لك لو قرايب مش هقول لك المساله دي ايه؟ خلاص طب انت محمد سلى حد بيتك عشان انا بقول وعندي اللي هيقول اقول له اوبتيشن ليه؟ هم بيوزعوا فلوس على مهلك ايش كده؟ خلاص فان كان له اخوه ارد على لغتك بقى ماليش دعوه. طيب اكتب يلا غيرها خلاص مش غلويه وشوف هتتحل ازاي. خلاص انت بقى مرر دايما التسرع خطا ليه مرر الحاله. الله يفتح عليك وهو هي ليه ما ده فرح اخوه اصل انت قلت انه هو في فرح اخوه مش جاب ده جمع الجاب. طيب زوجه قاتله الله يسامحها يا ما قطعوا الازواج وحطوهم في كيس زوجه قاتله خلاص واحد يقول اسمها قاتله قتيلة صح كده؟ أم السيدة مين؟ ها؟ أم السيدة مين وفي جائزة؟ قتيلة بنت عبد العزة بن أسد ها؟ أم مين؟ يا خسارة طب زوجة مين؟ جزمة ما تطلعش لا في جوائز الوحيد اللي حل المسائل كلها صح هتكون خليل وإن شاء الله نوم قروا عشان نخلي الصحة تاني. أفضل أقول خليل خليل لقد لم يغلط في 30 مثلا. ختائلة من عبد العزة المسد أم السيدة أسماء زوجة سيدنا أبو بكر وطلقها في الجاهلية. وطلقها في الجاهلية لما إيه قدمت علي أمي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصل أمي؟ قال أصلي أمك ونزل قول ربنا إيه ينهيكم الله على نبيها ونفكركم في الدين. قال زوجة قاتلة ابن ابن بنتين بنت ابن إخوة لأم مثلا بعد كده رقم ستة دي أم أم أم أم اثنين أم أم أم اسمع كده ماريا هي اسمها أم أم جدة لو قلت جدة تقول لي أمية ولا أبوية يبقى لازم أبينها ليه لأن لو جبت أب لو هي أم أم مش هتحجب ولو هي أم أب هتحجب يبقى لازم بين خلاص أي خدمة طيب يبقى أم أم جنبيها زوجة جنبيها أم أب أب هي واحدة دي شخصية واحدة أم أب أب جنبيها أخ شقيق جنبيها بنتي آخر مسألة في كام دي اللي جاية ستة ما تشتريش طول إذا ما مخوف أنا كان متعن أخ الأم وأخت شقيقة وأم إذا كان مش خشير خلاه على بور ما قاعد في شيء للدنيا ليه ما هيك ما لأن أنت لابس كذا ما جبتليش زي معاك طيب كتبنا مين يا اخوانا اخت الام اخ الام ومين اخت شقيقه وام جميل وزوج واختين لام خلاص كده تقول هل كده يا اخي معلش مفهوم شو في زوج في اخ الام وفي اخ شقيق في اخت شقيقه وحط وحط اخوين شقيقين اثنين كمان اخوين شقيقين اخر مساله للسبعه اللي جايه صح زوج وام واب اب وأخت شقيقة وأب المرة دي إن شاء الله نحل الأولى اشمعنا سبعة هو سبعة أيامنا أسبوع سبعة وسبعة ثمانية سبعة نسخرها عليهم مش ثمانية سبعة